السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما في لغتنا اليومية بنستخدم كلمات متناقضة، ومن أكتر المصطلحات الغريبة اللي بنستعملها واللي تسألنا عليها كتير في التعليقات هي مصطلح مياه الصرف الصحي. المياه اللي بتمشي في مواسير الصرف هي أكتر مياه ملوثة ومقززة في العالم، مياه محملة بكل أنواع الفضلات والميكروبات والبكتيريا والروائح، التجسيد الحرفي لكل حاجة مضرة وممرضة. لكن بالرغم من كده بنلاقي كلمة الصحي ملزوقة فيها، فيا ترى إيه السبب؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. كلمة صحي اللي موجودة في مصطلح مياه الصرف الصحي مش مقصود بيها أن المياه نفسها صحية ولا نظيفة، إنما المقصود هو علاقة شبكة الصرف بصحة الإنسان. يعني إيه؟ زمان قبل ما يبقى فيه نظام صرف صحي منظم بالشكل اللي احنا عارفينه، أغلب الناس كانوا بيتخلصوا من الفضلات بتاعتهم في الشوارع، في الترع، جنب البيوت وغيره. كان في فترات زمنية معينة بعض الشعوب وصلوا فيها لمستويات متقدمة ونجحوا في عمل أنظمة صرف متطورة نسبيا، إلا إن الأنظمة دي ولا استمرت كتير ولا تعممت على كل الأماكن. الأصل كان إن الناس بتتخلص من الفضلات بشكل عشوائي، فكانت بتترمي في الشوارع، تمشي في القنوات المائية المفتوحة زي ما تيجي، وللأسف في معظم الوقت كانت بتبقى قريبة من مياه الشرب وكانت بتختلط بيها كمان. وأكتر حاجة متقدمة وصلوا لها زمان كانت نظام البيارات البدائية، حفر أو غرف تحت الأرض بتتجمع فيها فضلات البيوت، ولما تتملي يجي الكساحين يفرغوها ويشيلوا الفضلات ويرموها في أي مكان فاضي. لكن طبعا النظام ده كان مليان مشاكل مش محتاجين نوصف، من اول تلوث التربة في الارض اللي الفضلات بتتفضى فيها، تسريب مياه الصرف لحد ما توصل للمياه الجوفية في بطن الارض، ده غير انتشار الحشرات والامراض لما البيارات كانت بتطفح جوا البيوت. ولحد القرن ال18 تقريبا الوضع في العالم الاسلامي او في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام كان افضل كتير من اوروبا. اوروبا في الفترة دي كان الناس بترمي الفضلات من شبابيك البيوت، لدرجة انهم كانوا بيقولوا لبعض ارموا يا جدعان، بس اهم حاجة قبل ما ترموا قولوا خلوا بالكم علشان ما تجيش على حد. الشوارع في اوروبا كانت عبارة عن مستنقع من الطين مصنوع من الفضلات البشرية، والموضوع ده ما كانش في القرى الاوروبية النائية مثلا، ده كان بيحصل في ارقى مدن اوروبا وقتها. شوارع لندن على سبيل المثال كانت عبارة عن طين مخلوط بالفضلات، واكوام الفضلات نفسها كانت محاوطة البيوت والمباني من كل اتجاه. في وسط الظروف الكارثية دي بقى ظهر وحش مرعب محدش قدر يوقفه، وهو وباء الكوليرا. الكوليرا ضربت أوروبا ومناطق تانية في العالم في موجات متتالية وتسببت في موت عشرات الألاف من البشر في أيام معدودة. المرض كان بينتشر بسرعة رهيبة، مريض الكوليرا كان بيعاني من جفاف شديد، لون جلده يتحول للأزرق، وكان ممكن يموت بعد ساعات قليلة من ظهور أول أعراض. لكن الطب في أوروبا تحديدا كان متأخر جدا في الوقت ده، والدكاترة كانوا مؤمنين بنظرية اسمها الميازما أو نظرية الهواء الفاسد، واللي كانت بتقول إن الأمراض والأوبئة بتتنقل عن طريق الريحة الكريهة، وعلشان كده الناس بدأت تترعب من الريحة بتاعة الفضلات اللي حواليهم في كل مكان. كانوا فاكرين إن الريحة هي اللي بتجيب المرض، ما كانوش فاهمين إن الخطر الحقيقي ما كانش في الهواء اللي بيتنفسوه أساسا في الوقت ده، لكن في المية اللي كانوا بيشربوها وبيستخدموها في الأكل والشرب، لأن الفضلات كانت خلاص اختلطت بمية الشرب، وعلشان كده كل النصايح الطبية ما جابتش معاهم أي نتيجة. في فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن ال19 الوضع تفاقم جدا، وباء الكوليرا حصد أرواح أكتر من 20,000 إنسان في لندن لوحدها، ده غير عشرات الآلاف في باريس وبرلين وهامبورغ وغيرهم من المدن الأوروبية الكبيرة. والمشكلة كانت بتزيد مع زيادة عدد السكان، لأن الفضلات اللي تترمي كانت أكتر، ونهر التايمز أو التيمز اللي بيمشي في قلب لندن كان مليان على عينه، دايرة مقفولة، ناس تمرض، الفضلات المعدية تنزل في النهر، شركات المية تاخد المية توزعها على البيوت علشان يشربوا، فالباقي كمان يمرض ويموت ودواء عليك. في وسط حالة الرعب والعجز دي ظهر طبيب انجليزي اسمه جون سنو، هو اللي هيغير مسار التاريخ الطبي ومفهوم الصحة العامة للأبد. سنة 1854 موجة كوليرا ضربت حي سوهو في لندن، والحي ده كان من أكتر الأحياء الفقيرة المليانة سكان، وفي 10 أيام مات أكتر من 600 شخص. سنو بقى ما كانش مقتنع بنظرية الهواء الفاسد دي، كان عنده شك ان المرض بيتنقل عن طريق حاجة تانية، وعلشان كده قرر انه ينزل الشارع ويعمل حاجة غريبة، بدأ يلف على البيوت اللي فيها حالات وفاة بسبب الكوليرا ويسجل اماكن الوفيات دي على خريطة الحي. وبعد ما رسم الخريطة لقى ان حالات الوفاة كلها متركزة حوالين مصدر واحد بس، طلمبة مية عامة موجودة في شارع برود ستريت، وعليه قرر ان المية اكيد هي السبب. المضخة كانت موجودة جنب حفرة لتجميع الفضلات تحت الارض، والحفرة كانت بتسرب الفضلات الملوثة وتخلطها بمية الشرب اللي طالعة من المضخ، وعلشان كده قرر جون سنو انه يكسر الدراع بتاع المضخ، والنتيجة كانت ان حالات الوفيات قلت بشكل ملحوظ والوباء اختفى من الحي. والاكتشاف ده كان لحظة تاريخية لانه اثبت بالدليل القاطع ان اختلاط الفضلات بمية الشرب كان هو السبب الحقيقي للامراض. بالرغم من الاكتشاف الكبير اللي عمله جون سنو، الا ان الحكومة البريطانية فضلت تتجاهل المشكلة ومرضيتش تغير البنية التحتية. العفانة وقلة النظافة كانت متأثرة عنده، وفضل الوضع على كده لحد ما جت الضربة القاضية في صيف 1858، الصيف اللي دخل التاريخ باسم The Great Stink أو الرائحة العفنة العظيمة. في السنة دي ضربت لندن موجة حر شديدة غير مسبوقة، ونهر التايمز اللي كان بيستقبل كل المخلفات والفضلات دي من ملايين البشر اتحول لبركة ضخمة من الفضلات البشرية المكشوفة تحت أشعة الشمس الحارة، وطبعا الحر خلى الفضلات تتخمر وبدأت تطلع روايح بشعة لدرجة انها شلت الحياة في لندن كلها. الريحة كانت قوية لدرجة ان الناس ما كانتش بتعرف تخرج من البيت. مبنى البرلمان الانجليزي بقى الموجود على ضفاف نهر التايمز واللي بيشتغل فيه النواب والسياسيين اللي كانوا رافضين يصرفوا ميزانيات على تحسين الصرف، لو نفسهم مش قادرين يتنفسوا جوه البرلمان، وبقوا بيهربوا من الجلسات وبقوا يمشوا طول الوقت حاطين مناديل على مناخرهم. حادثة الريحة المعفنة العظيمة دي بقى كانت هي القشة اللي أكبرت الحكومة إنها تتحرك أخيرا، وفعلا خصصوا ميزانية ضخمة لإعادة بناء نظام صرف للتخلص من الفضلات في العاصمة، وتم تكليف المهندس جوزيف بازلجيت بالمهمة. بازلجيت بدأ يخطط لواحد من أضخم وأعقد المشاريع الهندسية في التاريخ الحديث، والفكرة بتاعته كانت بتعتمد على بناء شبكة عملاقة من الأنفاق والمواسير تحت الأرض، مهمتها إنها تعترض مسار الفضلات ومية المجاري قبل ما توصل لنهر التايمز، وتاخدها لمسارات تانية بعيدة عن مياه الشرب والتجمعات السكنية. وتم تصميم المواسير والأنفاق بميول علشان المية تمشي بجاذبية الأرض من غير معدات. المشروع كان أشبه ببناء مدينة كاملة تحت مدينة أصلا مليانة ناس. بازلجيت استخدم في المشروع أكتر من 300 مليون طوبة، ونفذ شبكة مواسير طولها تخطى 2000 كيلو متر، ونظام الصرف اللي عمله مازال شغال في لندن لحد النهاردة، وهو الأساس اللي اتبنى عليه شبكات الصرف الموجودة هناك لحد دلوقتي. إنجاز جوزيف بازلجيت وقدرته على عزل الفضلات البشرية ما كانش مجرد مشروع هندسي، كان بمثابة أكبر عملية وقاية وحماية صحية في التاريخ، وعلشان كده المهندسين الإنجليز قرروا يسموا النظام الجديد ده باسم Sanitary Sewers أو المجاري الصحية. وكلمة Sanitary جاية من أصل لاتيني وهو سانوس، واللي معناها صحي أو متعلق بالنظافة، والتسمية اتحطت علشان المية اللي ماشية جوه المواسير مش نظيفة ولا حاجة، بل لأن المواسير الغرض الأساسي منها هو حماية الصحة العامة وتطبيق قواعد النظافة. وفي أواخر القرن 19 النظام انتشر بره أوروبا لحد ما وصل عندنا في مصر، ولما جم يترجموا مصطلح Sanitary Sewer تمت ترجمته حرفيا باسم الصرف الصحي. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.